بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والإعجاب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب تحريم الكبر والإعجاب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قوله ثلاثة أي ثلاثة أصناف وأوصاف لا أشخاص، فكل من اتصف بأحد من هذه الأوصاف الثلاثة فإنه داخل في ذلك. قال: لا يكلمهم أي كلام رضا، فالمنفي هنا مطلق الكلام لا الكلام المطلق، فيكلمون كلام تقريع وتوبيخ. ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة ورأفة، وذلك لأن نظر الله عز وجل نوعان: نظر عام يقتضي الإحاطة بجميع الخلق علما وتدبيرا، وهذا عام لجميع الخلق. والنوع الثاني نظر خاص، وهو نظر الرحمة والرأفة والعناية، وهذا خاص بالمؤمنين، لكن قد يحرم منه بعض العباد ممن اتصف بوصف يخرجه من ذلك. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، ولا يثني عليهم، ولا يمدحهم. ولهم عذاب أليم، العذاب بمعنى العقوبة، والأليم بمعنى المؤلم. الأول شيخ زان، والشيخ هو من كبرت سنه وطعن سنه، وزان من الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في قبر أو دبر. وإنما كانت هذه العقوبة للشيخ الزان مع أن الزنا محرم على الشاب والشيخ، لأن داعي الزنا في الشيخ أضعف لضعف شهوته، فلقلة الداعي، فكونه يقدم على هذه الفاحشة دليل على فساد طبعه وتأصل الخبث في نفسه. والثاني ملك كذاب، وكذاب صيغة مبالغة أي كثير الكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والكذب محرم من الملك ومن غيره، ولكنه في حق الملك أشد، لأن الملك كلمته مسموعة، والرعية تحت مسؤوليته، فليس في حاجة إلى مداهنة ومصانعة لأجل أن يكذب على الرعية، لأن كلمته هي العليا، فكونه يكثر من الكذب دليل أيضاً على فساد طبعه. والثالث عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، والمستكبر يعني الذي يتكبر على الخلق. وإنما كانت هذه العقوبة للعائل المستكبر أي للفقير المستكبر، لأن داعي الكبر والخيلاء والترفع فيه مفقودة بل معدومة، فلا مال ولا جاه ولا مكانة في المجتمع، فكيف يتكبر على عباد الله ودواعي التكبر في حقه مفقودة. فكونه يتكبر دليل على أن الكبر متأصل في نفسه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا تحريم هذه الأوصاف الثلاثة، وهي الزنا والكذب والتكبر، وأنها من هؤلاء أشد وأعظم لضعف الداعي، فكون الداعي يكون ضعيفا في حقهم ومع ذلك يتجرؤون على هذه المعصية، حينئذ تكون عقوبتهم أشد. وفيه أيضا دليل على إثبات النظر لله عز وجل، لأن نفيه عن هؤلاء دليل على ثبوت أصله. ومنها أيضا إثبات الكلام لله تعالى، لأن نفي التكليم الذي هو تكليم رضا عن هؤلاء الثلاثة دليل على ثبوت أصل الكلام لله عز وجل. ومنها أيضا التحذير من الكبر وأن الإنسان يتكبر على عباد الله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. والكبر قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ودفعه وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم، فيزدري عباد الله عز وجل إما بقلبه وإما بقوله وإما بفعله. فازدراء الناس بالقلب أن لا يكون لإخوانه المؤمنين ميزان في قلبه، هم وخشاش الأرض على حد سواء، وهذا محرم. والازدراء يكون أيضا بالقول بأن يصفهم بأوصاف نابية وإن لم تكن محرمة، كأن يقول أنت غبي، أنت لا تفهم، أو أنت حيوان ونحو ذلك. والازدراء أو الاحتقار بالفعل بأن يتقدم عليهم في موضع هم أحق بالتقدم منه، فإن هذا من احتقارهم وازدرائهم. فعلى المؤمن أن يكون متواضعاً متطامناً متذللاً لله عز وجل ولعباده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه. من تواضع لله أي تواضع لأوامر الله وذل له سبحانه وتعالى، وتواضع لعباد الله لأجل الله، فإن الله عز وجل يرفعه ويعلي منزلته ومكانته في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.